الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيتها الأخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة المسلمة وفريضة الأخوة في الله. ما هي آداب الأخوة وشروط الأخوة؟ وما هي الآفات والمزالق والممارسات الخاطئة للأخوة في الله في حياة المرأة المسلمة؟ وهنا أقول حقيقة وبكل أسف، وهي أن أعداء الإسلام يهتمون بأمور المرأة أكثر مما يهتم به دعاة الإسلام، وهذه الحقيقة يجب أن تدفع القادرين من المسلمين على العطاء في هذه المجالات للتقدم بجهودهم ونشاطاتهم من أجل إنقاذ المرأة المسلمة اليوم من المؤامرات التي تحاك حولها. أما بالنسبة لموضوعنا، فإن الأخوة في الله عز وجل منة امتن الله تعالى بها على عباده المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أنس مرفوعا، جعلها علامة إيمان من علامات إيمان العبد، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، فذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والأخوة في الله حصن حصين يحمي المرأة المسلمة من الانحراف الناتج عن الابتعاد وعن العيش وحيدة تلتهمها براثن الذئاب البشرية التي تريد إيقاع المرأة المسلمة في حبال الشيطان. فالأخوة تحمي المرأة من هذا الشر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. فإذا الأخوة في الله تحقق الولاية للمؤمنين، وتوجد وسطا تربويا وتعليميا للمرأة المسلمة، وهي ثالثا تبعدها عن الشيطان وأوليائه وحبائله، وهي رابعا تمكن المرأة المسلمة من القيام بدور أكبر لخدمة الإسلام. والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، وعندما تواجه المرأة لوحدها المجتمع فإنها تشعر بالغربة والإحباط واليأس وقد تفقد الأمل. أما إذا واجهتها منطلقة من الشعور بالقوة التي يولدها العيش مع أخواتها في الله واستشعار معاني الأخوة الإسلامية، فإن الأمر يختلف تماما. وأما فضل الأخوة فهو فضل عظيم، يكفينا فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل الحديث الصحيح: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا. المتحابون في على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. فجلوس الأخت المسلمة مع أختها وزيارتها لها ومناصحتها لها ومحبتها إياها لها فضل عظيم. ويقول عليه السلام في الحديث الصحيح الآخر الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان عن أنس: ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ويقول عليه السلام: ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده، لا يأخذ بيده إلا لله. الهدف من الأخوة هو الله عز وجل، فلا يفترقان حتى يغفر لهما، حتى يغفر لهما، حديث حسن. ولا حديث السالفة في صحيح الجامع الصغير. ولا حديث في فضل الأخوة وأنها تظل في عرش الرحمن كثيرة، نكتفي بما أوردنا منها. ولا بد يا أختي المسلمة أن تعرفي أن مفهوم الأخوة في الله مفهوم واسع، وأن أخواتك في الله لسن من ترين أمامك فقط، ولا من لا ترين من أخواتك المسلمات في العالم الآن، بل إن أخواتك وإخوانك في الله هم جميع المسلمين في كل زمان ومكان. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يروي الإمام أحمد عن أنس مرفوعا: وجدت أني لقيت إخواني. فلما استغرب الصحابة رضوان الله عليهم قال لهم عليه السلام: الذين آمنوا ولم يروني. فإذا الأخوة في الله ليست مسألة معاصرة فقط، وإنما هو حبل طويل ممتد عبر الزمان يشمل جميع المسلمين من السابقين واللاحقين والآتين. ولذلك كان الدعاء القرآني: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ورسول صلى الله عليه وسلم تمنى رؤية إخوانه الذين لم يأتوا بعد، تمنى رؤية إخوته في الله الذين آمنوا به ولم يروه. ونريد أن نأخذ نموذجا من القرآن في حب الخير للأخ، وهو قول موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فلم يستأثر موسى عليه السلام بالفضل لنفسه، بل قدم مصلحة الدعوة والتعاون الناجح على الفردية المعرضة للفشل. لماذا طلب من الله أن يشرك هارون معه في الرسالة؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يتبادل معه الرأي ويتحمل معه أعباء الدعوة ويشاركه في الذكر والتسبيح والصبر والابتلاء وتقوية الهمة ونوائب الحياة. فأجاب الله دعاء موسى عليه السلام لنبل مقصده وجلالة غايته، فقال تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. وهكذا ينبغي أن يكون موقف الأخت في الله مع أخواتها: تعاون وتناصح، وتذاكر وتغافر، تعاون على البر والتقوى، ومشاركة في هموم الدعوة إلى الله عز وجل، وتربية النفس على القرآن والسنة. وآداب الأخوة وحقوق الأخوة كثيرة جدا، وهذا حديث نستفتح به هذه الآداب والحقوق من رواية الطبراني عن ابن عمر مرفوعا وهو في صحيح الجامع. يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. واحد: سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تفرج عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ثم قال عليه السلام: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل المشي مع أخيه المسلم في الحاجة على أن يعتكف في المسجد شهرا كاملا، على ما في الاعتكاف من الأجر العظيم. ومن آداب الأخوة في الله المحبة وسلامة الصدر والإيثار والدعاء للإخوة المسلمين بالمغفرة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي الأنصار، يحبون من هاجر إليهم المهاجرين ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا الدعاء للمسلمين الدعاء بظهر الغيب للإخوة أن تقومي يا أختي بالدعاء بظهر الغيب لأختك المسلمة ولأخواتك المسلمات ولإخوانك المسلمين من السابقين واللاحقين دلالة من الدلالات على صدق أخوتك. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي الدرداء ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثلني. وقال عليه السلام في الحديث الحسن الذي رواه الطبراني عن عبادة رضي الله عنه قال من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذا الأجر العظيم حديث صحيح الجامع. من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذا فضل الله العظيم لمن يستغفر لإخوانه المسلمين. ومن حقوق الأخوة الواردة في الآية السابقة الإيثار الذي يقول عليه الذي يقول الله عز وجل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وسبب نزول هذا المقطع من الآية معروف في صحيح البخاري في القصة التي ملخصها أن رجلا من المسلمين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جوعه فلم يجد له عليه السلام عند أهله من أمهات المؤمنين شيئا فقال أنا رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله. فأخذه رجل إلى أهله فقال لأهله هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه شيئا. قالت ليس عندي إلا قوت الصبية. قال فنوميهم وقدم العشاء للضيف ثم أخفي استراد ثم نومت الصبية على جوعهم وقدمت الطعام للضيف ثم تظاهرت أنها تصلح السراج فأطفأته حتى لا يشعر الضيف بالحرج ثم تظاهر بأنهما يأكلان في ناحية البيت والضيف يأكل الأكل كله. ثم غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي فقال عليه السلام عجب الله من صنيع فلان وفلانة. وفي رواية ضحك الله من صنيع فلان وفلانة أو لقد عجب الله من صنيعكما. وأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال الحسن رحمه الله كان أحدهم يشق إزاره لأخيه مناصفة بينهما. والآن أين الإيثار عندك أيتها الأخت لأخواتك المسلمات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة ليس له دابة يركبها نادى في الناس من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له أو معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وجعل يعدد من أصناف المال حتى قال الصحابة فما حتى ما حسبنا أن لأحدنا فضلا في شيء. ظنوا أن كل شيء زائد عن حاجة المسلم يجب أن يعطى لأخيه المسلم. فما هي حقيقة هذا الأمر الآن؟ من آداب الأخوة الإسلامية ومعانيها الإيمانية ذلة المؤمن لأخيه المؤمن. يقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والرسول صلى الله عليه وسلم يصف المؤمنين بأنهم هينون لينون وأنهم يألفون ويؤلفون. هل يا ترى الآن الواقع بين الأخوات في الله هو إذلال الأخت نفسها لأختها الأخرى وتطمين جانبها ولين جانبها لأختها أم أن ما يقع من البعض هو شدة على الأخريات، بل ربما صاحبه رقة للفاسقات. ولذلك يقول الشاعر المعاصر: أنسى عداء المجرمين سياسة، وأغيظ أهلي من بذيء سبابي، للظالمين تحيتي ومودتي، ولأهل ديني طعنتي وحرابي. هذا جحيم لا يطاق ومنطق يأباه وحش قابع في الغاب، من قصيدة جميلة جدا نشرت في مجلة البيان العدد الخامس. ومن حقوق الأخوة الإسلامية الموالاة والنصرة. يقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالولاية إذن والنصرة بين المؤمن والمؤمن، والمؤمن والمؤمنة، والمؤمنة والمؤمنة الأخرى. هل يقوم الآن التناصر والولاية على حقها؟ العفو عن الأخ إذا ظلم. تأملي أيتها الأخت المسلمة هذا الحديث الصحيح. يقول عليه السلام: ثلاث أقسم عليهم، فذكر منهن: ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله تعالى بها عزة، فاعفوا يزدكم الله عزة، في صحيح الجامع. الآن عندما تخطئ الأخت في حق أختها وقد تظلمها، فهل تبادر المخطئ عليها إلى العفو، أم أنها تبادر إلى الرد والاعتداء من طرفها هي، وتنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله تعالى بها عزة؟ ومن حقوق الأخوة كذلك الذب عن العرض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والطبراني، وأرجو الملاحظة أيتها الأخوات بأن الراوية هنا إحدى النساء وهي أسماء بنت يزيد، هي التي روت لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه السلام: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، يعني في غيابه، كان حقا على الله أن يعتقه من النار، في صحيح الجامع. وقال عليه السلام أيضا في الحديث الحسن الذي يرويه أنس عند البيهقي: من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. ومن المشاكل التي تحصل في قضية الأخوة في الله بين الفتيات أنه إذا انتقص من أخت ترتاح إليها إحدى الأخوات في أحد المجالس، انبرت هذه الأخت في الدفاع عن أختها التي تحبها وترتاح إليها وتذب عنها وتدافع. أما إذا اعتدي على حرمة أخت أخرى بينها وبين هذه بعض ما يحدث بين البشر من الخلاف، سكتت ولم تنبس ببنت شفه للدفاع عن أختها، بل ربما شعرت بالانبساط والسرور وكأنها تقول: الحمد لله جاءت من غيري. إلى هذه الأخت التي تشعر بهذا الشعور أسوق لها هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وأبو داود عن جابر وهو حسن في صحيح الجامع: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. يكون هذا الشخص اللي سكت ما دافع في موطن يحب أن ينصره الله فيه، لكن الله عز وجل يخذله فيه. ليه؟ لأنه أو لأنها ما دافعت عن أختها لما احتاجت ولما وقعت بها الغيبة. ولذلك الله عز وجل في الموقف الذي تحتاج فيه هذه إلى النصرة يتخلى عنها. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. أظن هذا الحديث يكفي لمن كانت لها قلب أو ألقت السمع وهي شهيدة. وكذلك من حقوق الأخوية أنه لا يجوز لمسلمة بأي حال من الأحوال أن تعنف أخواتها أو تلومهم من أجل كافرة أو فاسقة أو فاجرة. ومر أبو سفيان، هذا حديث في صحيح مسلم، مر أبو سفيان قبل إسلامه على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا والله ما أخذت السيوف من عنق عدو الله ما أخذها، كان لازم هذا أبو سفيان يقتل، لكن ما أخذت السيوف، أمنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وأبو بكر رضي الله عنه يعني يريد مصلحة من مصالح الدعوة وهي استمالة قلب الرجل والدفاع عنه يعني أمامه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. فهذا هو الموقف الصحيح، الموقف الطيب، الاعتذار لعلي أكون أغضبتكم، وهم يقولون له لا يغفر الله لك، لا لم تغضبنا يغفر الله لك يا أخي. ومن حقوق الأخوة كذلك أن تحب الأخت لأختها في الله ما تحبه لنفسها. يقول عليه السلام في الحديث الصحيح أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. وقال في الحديث الصحيح الآخر وانظر ما تحب للناس أن يأتوه إليك فافعله لهم أو فافعله بهم، وما تكره أن يأتوه إليك فذرهم منه، اتركهم منه، مثل ما تحب الناس يعاملوك عاملهم. وبلغ هذا المفهوم في نفوس بعض الصحابيات مبلغا عظيما. فهذه أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت قلت يا رسول الله انكح أختي، تزوج أختي يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو تحبين ذلك؟ تحبين أن أتزوج أختك عليك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية، يعني لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة، وما دام فيه ضرة أصلا فلتكن أختي تشاركني فيك، وأحب من شاركني في خير أختي. هذا كلامها رضي الله عنها، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، لا يجوز أن يجمع بين الأختين، لا يحل له. الحديث رواه البخاري رحمه الله. الآن على مستوى الأخوات في الله، الأخت تعمل أشياء كثيرة لمصلحة نفسها وتعتني بنفسها اعتناء شديدا، وتطالب الأخريات بمستوى من الأخوة في الله والاعتناء بالألفاظ والحفاظ على المشاعر، ما لا تفعله هي لهن فهي تريد شيء من غير مقابل، كيف يكون هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أمر كما مر معنا في الحديث أن يعامل الإنسان الناس بما يحب أن يعاملوه به. ومن حقوق الأخوة قضاء الحوائج، ولئن أمشي مع أخ المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. قال بعض السلف إذا استقضيت أخاك الحاجة فلم يقضها لك فذكره ثانية فلعله قد نسيها، فإن لم يقضها لك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم كبر عليه صلاة الجنازة واقرأ فيها إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، إنما يستجيب الذين يسمعون وقف والموتى يبعثهم الله. طبعا هو لا يقصد هذا الرجل من السلف رحمه الله أن الإنسان يأتي فعلا بهذه، أن هذه ليست عبادة في هذا المكان ولا ورد فيها دليل، وإنما يقصد السخرية من هؤلاء الناس الذين لا يقومون بحاجات إخوانهم، فهم كالموتى لا يسمعون. وكان بعض السلف يقضي حاجات أولاد أخيه بعد موته بسنين طويلة، كأنه بمنزلة الأب وهم بمنزلة أولاده، فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه، فقدوا عين الأب، لكن رحمة الأب وحنان الأب وعطف الأب موجودة. الآن من الأخوات تحرص على قضاء حاجات أختها كما تحرص على قضاء حاجات نفسها؟ الدلالة على أمر الرشد وعلى الأحسن وعلى الأكمل، يقول عليه السلام في الحديث الصحيح: من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. قد تعتقد إحدى الأخوات بأن الوظيفة الفلانية أحسن، لكن ما تدل أختها عليها. قد تعتقد أن قراءة الكتاب الفلاني أحسن، يكتب علما غزيرا في جانب الجوانب، لكن قد لا تدل أختها عليه. هذا أو فرصة من فرص الوظائف مثلا وما شابه ذلك، هذه النفسية السيئة التي تخون أختها في الله، تعلم بأن الرشد في هذا الأمر، ثم تدلها على غيره حسدا، تقول هذه يمكن تأخذ منصب، يمكن تأخذ مكان أحسن مني، يمكن تحصل على علم أفضل مني، فتضللها بآراء غير صحيحة، أو على الأقل أشياء مفضولة وهناك ما هو أفضل منها. هذا بالطبع خيانة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرئنا وإياكنا من هذه الأشياء. أيضا من أداب الأخوة أدب الحديث، أدب حديث الأخت مع أختها وتصحيح خطائها، أدب النقد وأدب الاختلاف من الآداب العظيمة الجليلة الجمة التي ينبغي للأخوات أن يتمسكن بها. وإليكن هذا الحديث الذي قامت به إحدى نساء العالمين وهي عائشة رضي الله عنها. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنهما أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. عائشة بلغها أن ابن عمر يقول إن الميت يعذب ببكاء الحي، يعني بنياحة الحي عليه. الآن هذا عائشة تعتقد خلاف هذا الرأي وتعرف خلاف هذا الكلام. السكوت مشكلة أحيانا، يعني بعض الأخوات قد تسكت عن تبيان الحق، تقول احتراما لأختها وما شابه ذلك، هذا غير صحيح. لكن في نفس الوقت لا يعني تصحيح الخطأ تجريح الشخصية الأخرى أو الحق من شأنها والإزراء عليها والتشنيع، لا. أرجو أيها الأخوات أن تدققن معي في قول عائشة، فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. هذا أول شيء، أول شيء الدعاء بالمغفرة، يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب. ثانيا دفع التهمة عنه، ما كذب، ولكنه نسي أو أخطأ. ثالثا التماس العذر. شوف خطوات خطوات تسير عليها أم المؤمنين عائشة. التماس العذر، ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. فصححت الكلام بالشيء الذي تعتقد أنه صحيح، دون تجريح، دون مس بشخصية عبد الله بن عمر مطلقا، وإنما دعاء له بالمغفرة، تبيان الحق، التماس العذر له، نفي التهمة عنه. هكذا يكون تصحيح الخطأ، هكذا يكون أدب النقد، هكذا يكون بيان المخالفة في الرأي. والكلام في هذا الباب واسع جدا، أدب النقد والاختلاف والحوار، لعل الله أن يسر لنا فرصة أخرى للكلام حوله. كذلك من آداب الأخوة حفظ الأسرار. وعلى مستوى النساء فإن هناك أسرارا كثيرة، قد تطلع أخت من الأخوات على سر من أسرار أختها. هنا ينبغي التكتم عليه والاحتفاظ به. إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح. فقد تخبرك إحدى أخواتك بسر من أسرارها، أو تطلعين عليه بوسيلة من الوسائل. مثال: قد تطلعين على سابقة من سوابقها في الذنوب، معصية من المعاصي. تطلع أخت من الأخوات على معصية وقعت فيها أختها في السابق، أختها سابقا ثم تابت منها. يحدث أحيانا أمر مشين، وهو التساهل في نشر هذه السابقة بحجج واهية، مثل مصلحة الدعوة وغيرها. تذهب إلى أخت أخرى تقول: ترى فلانة هذه سبق أن فعلت وفعلت وصار منها وحدث منها، وهذه المسكينة وقع منها فعلا لكنها تابت إلى الله، رجعت واستقامت وتغيرت أحوالها، فما هو الداعي لنشر سوابقها إذن؟ ما هو الداعي لكشف هذه الأسرار؟ أحيانا يكون عند الأخت أسرار اجتماعية، يعني مثل خلافات زوجية أو أسرية اطلعت عليها أنت بإخبار منها أو بطريقة من الطرق، فيحصل التساهل في نشرها. يقال: فلانة ترى مختلفة مع زوجها في كذا وكذا، فلانة مختلفة في بيتهم كذا وكذا، من غير داعي. ليس هناك مصلحة شرعية في الإخبار، أو ليس هناك مصلحة أكبر من المفسدة المترتبة على الإخبار. وهذه أمانة، هذه أمانة يا جماعة، قضية الأسرار أخبار أمانة، الله عز وجل يعني حملها للإنسان ولم يحملها للسماوات والأرض والجبال، وحملها الإنسان إنه كان ظالما جهولا. فيكون هنا التفريط في هذه الأمانة. أحيانا أخت وثقت بك، أطلعتك على بعض خباياها، تريد مناصحة، تريد تسرية منك، تذهبين أنت مجالس أخرى وتقولين: فلانة صار لها وفلانة فعلت وفلانة قصتها كذا وحكايتها كذا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كذلك من حقوق الأخت المسلمة على أختها ومن حرمتها عدم التدخل فيما لا يعني من شؤونها الخاصة والشخصية. يحدث أحيانا بين بعض النساء تطفل ودس للأنوف فيما لا يعني، وتسقط لأخبار الأخريات، قد يفضي أحيانا إلى التجسس، يدفع بحب الاستطلاع. تجسس حرام، الله عز وجل يقول: ولا تجسسوا. وأحيانا يكون هذا التدخل عبارة عن إحراج بالأسئلة: ماذا حصل؟ كيف صار لك؟ متى هذا؟ اشرحي لي، هل كذا؟ وتبدأ الأسئلة المحرجة، تتدخل الأخت المرأة أحيانا مع امرأة أخرى بأسئلة محرجة لتكشف شيئا من خصوصياتها الشخصية، لا بقصد النصيحة ولا بقصد الدلالة على الخير، وإنما مجرد حب المعرفة والاستطلاع، وتتقصد أخبار من هنا وهناك، وتسأل قريبات هذه المرأة من هنا، يعني فقط يعني حشر أنف ودس للنفس في قضايا هذه المرأة في غنى عنها. لو اشتغلت بنفسها وبعيوب نفسها وبعبادة ربها لكفاها ذلك عن التدخل في شؤون الأخريات. وبعض النساء يحدث عندهن من التطاول بحيث لا تترك الواحدة أختها في شأنها، وتعاني هذه المسكينة من التدخل والمشاكل من زوجها أو أبيها بسبب تدخل امرأة أخرى في شؤونها الخاصة. وهذا كثير منتشر بين النساء. وطبعا نحن نفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التدخل لأمر بمعروف أو نهي عن المنكر، وبين التدخل لمجرد معرفة الأخبار والاطلاع على أسرار الغير، تنبيه. وهذا الكلام أفردنا له خطبتي جمعة في شريط بعنوان من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، فمن أراد التوسع في هذا فلترجع إلى هذا الشريط. وطبعا العلاج يتمثل في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتبار بقوله وهو يوصي الأمة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولتتذكر هذه الأخت التي تؤذي أختها بتدخلها في شؤونها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والله مسلم. ومن حقوق الأخوة كذلك إحسان الظن. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولذلك أحيانا ترى أخت من الأخوات تصرفا من أختها فتقول تبدأ تحلل في نفسها، يأتيها الشيطان يلعب برأسها وتبدأ تحلل في نفسها وتقول هذه قصدها كذا، هذه تريد كذا، ما فعلت كذا إلا من أجل إغاظتي، ما فعلت كذا إلا من أجل إيذائي، ما فعلت كذا. وهكذا يورد الشيطان الاحتمالات السيئة في ذهن هذه الأخت، وتتطور القضية بين أختين من جراء سوء الظن حتى تفضي إلى القطيعة. ولذلك يسمع من هذه الأخت أحيانا كلاما تقول فيه والله هذه أختي فلانة اهتزت مكانتها في نفسي، اهتزت مكانتها في داخل نفسي. وهذا يقع كثيرا. ليش؟ لأنه مبني على شيء فاسد وهو تحليل شيطاني للأفعال والتصرفات. والعلماء يقولون المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. المؤمن إذا شاهد تصرف غير صحيح من أخيه حمله على أحسن أحواله، ربما ما قصد، ربما زلت لسان، ربما أشياء طيبة حسنة، لعله ما قصد كذا. والمنافق يطلب الزلات يقول لا ما فعل إلا لكذا. وبعض شيطانات من الإنس يتدخلن لإقناع امرأة معنية بتصرف امرأة أخرى، يقولن لها فلانة ترى ما سوت لك كذا إلا، فلانة ما فعلت لك كذا إلا من أجل كذا، احتمالات سيئة. وفي هذه الحالة لو أن أخت من الأخوات ضايقها تصرفات من أخت أخرى وما استطاعت أن تجد لها محملا حسنا، قد يحدث هذا، حاولت أن تحلل تحليلات طيبة وتلجأ إلى أعذار طيبة ما استطاعت، ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ لا بد أن تلجأ إلى المصارحة والتناصح، لا بد أن تصارح، فتذهب وتنفرد بها وتطلبها للقاء بها وتقول لها يا أختي حصل منك كذا وكذا وكذا وأنا ما استطعت أن أجد تعليل واضح، أرجو أن توضحي لي ماذا تقصدين، بأسلوب مؤدب وليس بأسلوب التحدي، ايش قصدك يعني من كذا، ايش قصدك، ماذا تقصدين، لا، وإنما بأسلوب مؤدب. ومن أضرار أو من سلبيات عدم المصارحة أن بعض النساء من طبيعتها كتم الأشياء في نفسها، تكتم وتكتم وتكتم ولا تصارح حتى تصل إلى درجة الانفجار. فإذا انفجرت وطفح الكيل، الكأس إذا امتلأ بالماء تماما نقطة إضافية تطفح بما في الإناء، فقد تتحمس تصرفات كثيرة جدا تضايقها لكنها لا تصارح، فتصل إلى درجة لا تستطيع أن تتحمل أكثر من ذلك، وطبعا النفس البشرية لا حدود في التحمل فتنفجر. وقد لا تصارح أختها بل تقاطعها مقاطعة تامة، لا تسأل عنها وتهجرها هجرا كبيرا بدون توضيح الأسباب. والمخطئة هذه الأولى قد لا تكون من الوعي بحيث تدرك سيئات تصرفاتها ونتائج تصرفاتها فتستغرب من تلك التي قاطعتها، لماذا قاطعتني، لماذا هجرتني، لماذا كذا. طبعا الخطأ من الثنتين، الأولى لأنها ما دققت في نتائج تصرفاتها، والثانية لأنها ما لجأت إلى المصارحة. صحيح الأولى يمكن خطأها أكبر، لكن هذا لا يبرئ الثانية، يجب أن نتناصح ونتغافر وتزال الأحقاد ولا تترك تتراكم في النفوس. من حقوق الأخوة التبسم في وجه الأخ. يقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. حديث صحيح صحيح الجامع. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. ومن حقوق الأخوة وأداب الأخوة التهادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. ومن المستحسن من الأشياء شيء طيب من أداب الهدية أن تكون الهدية مفيدة، كلما كانت مفيدة كلما كانت أعظم أجرا، لأن بعض النساء قد تهدي ولكن تهدي شيء غير مفيد، في بعض الأشياء المنزلية والتحف أشياء غير مفيدة. صحيح إن شاء الله لها الأجر بنيتها، لكن إذا أردت أن تكون أن يكون أجرك أعظم فاجعلي هديتك أنفع. طيب، إذا استرسلنا في عرض أداب الأخوة فالموضوع سيطول، والموضوع سيطول، ولذلك نكتفي الآن ببعض ما ذكرنا من هذه الآداب العامة، لكن سنواصل في أشياء أخرى من دقائق الأخوة. وقبل أن نواصل أورد هنا محذورا قد يقع في النفوس، عندما تكلمنا عن هذه الحقوق يخشى أن تتلفت أخت من الأخوات حولها وتنظر تفكر من تنطبق عليها هذه المواصفات، من هي التي لا تسيء الظن، ومن هي التي تناصح وتصارح، ومن هي التي تهدي، ومن هي التي تبتسم، ومن هي التي تزاور، ومن هي التي تصل، ومن هي التي إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرناها. قليلا من الأخوات اللاتي تنطبق عليهن هذه الصفات، فماذا تقول الأخت لنفسها؟ تقول: إذا ليس هناك أخوة. تنظر في من حول من الأخوات وترى فيهن أشياء مخالفة لما ذكرنا، فتقول: إذا ليس هناك أخوة ولا توجد محبة، وهذه فلانة فيها كذا، فلانة فيها كذا، فلانة فيها كذا من المخالفات لحقوق الأخوة. إذا ليس هناك أخوة، إذا أين الأخوة؟ إذا أنا في مجتمع فاسد. إذن فتترك وسطها وتمشي. وهنا لا بد أن نكون واقعيين عند تفكيرنا في هذا الأمر. يقول الفضيل بن عياض: من طلب أخا بلا عيب صار بلا أخ. صحيح حقيقة، إذا جاءت أخت تبحث عن أخت لها بدون عيب، لو جلست سنين طويلة تبحث يمكن ما تجد، وتصير بلا أخت في الله، لأن ما في أحد لا يخطئ. ولذلك المطلوب هو الأخت التي تنطوي على سلامة العقيدة والأخلاق الطيبة والعلم النافع، من رجحت حسناتها على سيئاتها فهي المطلوبة. ومن روائع كلام الشافعي رضي الله عنه في الأخوة قوله: من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسدد خلله وعفى عن زلله. قبل علله وسدد خلله وعفى عن زلله، فهذا الجواب على هذه الشبهة التي تطرأ أحيانا في عقول بعض الفتيات. ما في مجتمع إلا فيه نواقص، حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حدثت أخطاء بين بعض الصحابة، والتماس الأعذار من المسلمة لأختها أمر مهم، وإلا لما بقي هناك وسط تعيش فيه هذه الأخت التي تطلب المثاليات. يعني الشبهة السابقة التي طرحناها وأجبنا عنها تأتي في عقل فتاة أو امرأة تطلب المثاليات، وهذا طبعا لا يمكن أن يوجد إلا نادر جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة وذكرهن، فإذا ما في واحدة إلا وفيها عيب، كما الرجال كما أن ذلك حاصل وموجود في الرجال، ولكن سددوا وقاربوا. في مجتمع الأخوة في الله لا مكان للتفاخر والتباهي والخيلاء والإعجاب بالنفس. قد يحصل بين بعض الأخوات تفاخر بالنسب مثلا، فتقول إحداهن لأختها أنا أصلي من عائلة كذا، أنا أصلي من قبيلة كذا، أنت إيش أصلك، أنت مالك أصل. يعني طبعا هذه من أمور الجاهلية التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمة لن تدعها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. هذا الجعل أو الجعل الذي يدفع الخرأ بأنفه، يدهدن النجاسة بأنفه كما يصفه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، هذا مثال للتي أو للذي يفاخر في حسبه. أحيانا يكون هناك تفاخر وتباهي بالميزات الدنيوية، فتقول إحداهن لأختها أبي أعطاني كذا وزوجي أهداني كذا وفي بيتنا من الأشياء كذا وكذا، ماذا يوجد في بيتكم، انظري ماذا اشتريت بالأمس، ما رأيك في هذه الأساور، زوجي يعطيني المصروف الفلاني، ماذا يعطيك زوجك، ماذا قدم لك أبوك على العيد، أبي قدم لي كذا، ماذا يوجد في بيتكم، ليش أثاث البيت كذا قديم. ويعني هذه مسألة من المسائل التي تعبر عن انحطاط نفسية هذه المرأة إلى تراب الدنيا وطينها وسفتافها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، أو عالما ومتعلما. إلى هؤلاء الأخوات اللاتي يتظاهرن على غيرهن ويتفاخرن بالميزات الدنيوية، أهمس في آذانهن بهذه الآية من سورة الحديد. يقول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل إيش؟ مثل إيش الحياة الدنيا؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته، نزل المطر نبت النبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يصفر ويذبل ثم يكون حطاما وتذره الرياح. طيب هل انتهت المسألة؟ لا، يقول الله عز وجل وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا هؤلاء الأخوات اللاتي يتفاخرن بمتاع الحياة الدنيا، هؤلاء لابد أن ينظرن إلى قول الله عز وجل وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه تغر، وحتى في هذا الجانب بعض النساء يعمدن إلى تلبس لباس زور، فتقول الواحدة عندي كذا وعندي كذا وهي كاذبة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، رواه البخاري. وعند تقول أهدى لي أبي كذا وزوجي كذا وهي كاذبة، ليش؟ تريد أن تبين للأخوات البنات الباقيات أنها محظية عند أبيها أو زوجها، وأن لها مكان وأنه يعطيها وأنه يعطيها وهي كذابة، ما أعطاها شيء وإنما فقط هكذا تقول بين النساء. هذه ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ما هو ثوب زور واحد، ثوبي زور. والتفاخر بالأحساب أو المناصب وغيرها مما فيه احتقار الأخت أختها الأخرى. يقول عليه السلام في شأنه من حديث الصحيح: حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفي من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بعض الأخوات أحيانا يصيبها العجب والغرور بنفسها، مثلا لجمالها، قد ترى نفسها أجمل من الأخريات، فلذلك يركبها الشيطان وتشمخ بأنفها إلى الأعلى وتمشي كالطاووس مختالة بين النساء معجبة بجمالها. ورسول صلى الله عليه وسلم أو معجبة برأيها، أحيانا تقول مثلا: أنا رأيي يزن، أو عقلي يزن بلد، أو أنا عقلي يزن كذا وكذا من آراء من عقول الرجال، وأنا بطريق مباشر أو غير مباشر. فتعجب بإيش؟ بعقلها، وتتفاخر باستنتاجاتها واستنباطاتها وسداد أفكارها أمام النساء والفتيات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الحسن الذي رواه الطبراني في الأوسط عن أنس، وهو حديث صحيح الجامع: ثلاث مهلكات فذكر منهن وإعجاب المرء بنفسه. وهذه من البلايا الموجودة في أوساط بعض النساء وكذلك الرجال، لكن نحن الآن نوجه هذا المحاضرة موجهة للنساء، فنؤكد على هذا الجانب. نقول: من البلايا أن يوجد نساء معجبات بأنفسهم، سواء كانت معجبة بزيها، ولا معجبة بحسبها ونسبها، ولا معجبة بمالها، ولا معجبة بعلمها، أعجاب بالعلم هذا مدخل خطير من مداخل إبليس، أو معجبة بآرائها وأفكارها وعقليتها، وترى أنها سبقت عصرها وأنها يعني أكبر من سنها. والشيطان يزين كثيرا في هذا الجانب، وهذا الشيء يدفع للكبر والغرور، وتنطلق الألفاظ وينزلق اللسان في أشياء من المهاوي عجيبة. من الأخوة فأسلم من المهلكات، ثلاث مهلكات وإعجاب المرء بنفسه. ولو فكرت هذه الأخت يعني في من هو أعلى منها، لو فكرت في الجمال ستجد من هو أجمل منها، ولو فكرت في الذكاء ستجد من هو أذكى منها، ولو فكرت في عبادتها ستجد من هي أعبد منها، ولو فكرت في تقوى والورى ستجد من هي أتقى منها وأورع، ولو فكرت في أي شيء من الأشياء التي تشعر أنها تمتاز بها عن غيرها ستجد من هو أعلى منها. فإذا لماذا تتفاخر؟ وطبعا هناك حديث كثيرة جدا في ذم التفاخر والتعالي والاختيال والعجب بالنفس، يرجع لها في موضعها في كتب السنة. طيب، من الأمور الآفات في قضية الأخوة في الله الحسد، قد تبرز إحدى الأخوات في أمر من الأمور بحسن صوتها مثلا في تلاوة القرآن، أو تجويدها، أو جمال خطها، أو فصاحتها وجودة أسلوبها وإلقائها للمواضيع وإدارة جلسات العلم، أو جاذبيتها في حقل الدعوة إلى الله ونجاحها في جذب كثير من المنحرفات هداهن الله على يدها. من المفروض أن باقي الأخوات ينظرن لهذه الأخت بفرح: الحمد لله أنه جعل في أخواتنا من هي قادرة على كذا وكذا وكذا. ولكن الذي يحصل من بعض صاحبات النفسيات السيئة أن يقع الحسد، فتتمنى هذه الأخت زوال النعمة عن أختها، تقول: يا ليت صوتها يصير صوت أجش، يا ليتها تصاب بداء في لسانها فتتلعثم في الكلام، يا ليت النساء يكرهوها وما يهتدي على واحدة على يدها ولا واحدة من النساء، وهكذا. طبعا العلاج أن تتذكر هذه الأخت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، وتتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والنسائي والحاكم عن أبي هريرة: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، في صحيح الجامع. والدعاء لها بأن يزيد الله، لو جاءك الشيطان وقال لك هذه تمتاز عنك وأوجد الحسد، من العلاجات أن تدعو هذه الأخت لتلك الأخت المتفوقة والمتميزة بظهر الغيب، تقول: اللهم زدها علما، اللهم زدها جمالا، اللهم زدها عبادة، اللهم زدها جاذبية في الدعوة إلى الله، وزدها نجاحا في مجال الدعوة إلى الله، اللهم زدها علما، وهكذا. ليش؟ حتى ترغم أنف الشيطان وتكبت هذه الرغبة الشريرة في نفسها، والتي تنفصل على نفسها في هذا المقام لا يضيع الله أجرها مطلقا، لأن الانتصار على النفس في هذه المقامات شيء عالي جدا. أن تصل المرأة إلى كبت هذه الرغبات السيئة في نفسها. كذلك من آفات الأخوة ما يحدث بين البعض عند الاختلاف من السب والشتم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من حقوق الآخرين، يعني أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة. فما يقع أحيانا يعني من السب والشتم وأحيانا الاشتباك بالأيدي، نسأل الله السلامة، يعني في بعض الحالات، يعني ماذا تبقي هذه الأخت لحسنات، يعني من حسناته لنفسه يوم القيامة؟ وهناك نوعية من النساء سليطات اللسان، وهذه مشكلة كبيرة، عندهن سلاطة لسان تتسلط على غيرها بلسانها بألفاظ بذيئة، هذه عليها أن تتقي الله وتتذكر حديث رسول الله: إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء، إن الله يبغض بغض الفاحش المتفحش البذيء. هذه ألفاظ تراقة. صحيح أنه بعض الأخوات أحيانا إذا هداها الله يعني تبقى في نفسها رواسب من حياتها القديمة وألفاظ كانت تستخدمها في حياتها السابقة السيئة، لكن هذا لا يعني أنها لا تجاهد نفسها ولا تقاوم نفسها في التخلص من هذه الألفاظ. إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء، في صحيح الجامع. ومن الجرائم التي تحدث نتيجة الأسلوب السيء والفحش في الكلام أن تنفر هذه الأخت السليطة والبذيئة، أن تنفر من يريد الالتحاق بركب المسلمات الملتزمات بسبب تصرفاتها، ولا يحبها أحد ولا يقترب منها أحد. وبعض البنات يخافون، أو النساء يخفن منها. ليش؟ يتقون لسانها، يخافون من لسانها. إذا وصلت يا جماعة الدرجة بأن تخشى بعض النساء امرأة من النساء للسانها فحش كلامها، هذه مصيبة. يقول صلى الله عليه وسلم في شأن هذه النوعية: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، شره منزل عند الله يوم القيامة، من هو؟ من تركه الناس اتقاء فحشه. أحيانا الأخت تقول لأخت: إذا قومي نزور فلانة، قومي نكلم فلانة، هذه فلانة ما أكلمها. ليش؟ والله أخاف من لسانها، أنا أخشى منها، أنا ما كذا حادثة ما سلمت من كلامها الجارح. هذه يعني من شر الناس منزل عند الله الذي يترك اتقاء فحشه. كذلك لابد من صفة مهمة من صفات الأخوة وحقوقها، وهي صفة التراحم. التراحم، الشعور بالعطف والحنان والشفقة من الأخت على أختها، وأن تكون المشاعر صافية، وأن تكون العلاقات نظيفة. وبلغ الصحابة رضوان الله عليهم من التراحم مبلغا عظيما، ولذلك في قصة وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه تتجلى هذه الصفة يعني جلاء كبيرا. هذه القصة التي رواها الإمام أحمد وجود إسناد الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية وغيره من علماء الحديث. تقول عائشة: فانفجر كلمه، يعني جرح سعد بن معاذ، فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. لما إيش انفجر الجرح وسال الجرح من الخيمة إلى المسجد، فحضره عند وفاته لما مات وهو ينزف، حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالذي نفس محمد بيده قسم، إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله رحماء بينهم. الله أكبر. تقول: لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله رحماء بينهم. قال علقمة: فقلت يا أمة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد، يعني في نفسه، من الحزن فإنما هو آخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. من واجبات الأخوة التسامح باستمرار حتى لو صار الخطأ كبير. ما صار الخطأ يكون مقابله التسامح. وأكتفي بهذا الحديث الذي يعبر لنا كيف كان التسامح بين صحابة رسول صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصرخ إبليس لعنه الله: أي عباد الله أخراكم؟ فرجعت أولاهم فاجتلدت هي، اجتلد المسلمون مع بعض ودارت الدائرة على المسلمين، وكان بالبداية النصر للمسلمين، ثم دار المشركون دورتهم حول المسلمين وصار الوقع القتل بالمسلمين. فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، حذيفة بن اليمان نظر فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا. يعني ما نفع الصراخ والمسلمون يقتلون بعض، وما يعرف المسلم العدو من الصديق، وما يعرف الكافر المقاتل من أخيه في الجيش. طرت يعني تشويش الأمور، اضطربت الأمور، تحيروا، وقع القتل حتى صار بعضهم يقتل بعضا خطأ في هذا. وحذيفة يرى أباه يقتل، المسلمون اجتمعوا على أبيه يظنونه من الأعداء، وهو يقول: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم، وسامح المسلمين بالدية مع أن أباه قد قتل، لكن سامحهم. قال: يغفر الله لكم. في الله في مشكلة من المشاكل تتلفت حولها أحيانا لا تجد أحد. ما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. المفترض في وسط الأخوة الإسلامية أن تجد الفتاة من يقف بجانبها إذا واجهتها مشكلة من المشكلات، وأن يكون هناك من يحل المشاكل، أن يساهم الجميع في حل المشاكل. ليس حل المشاكل ملقى على عاتق واحدة أو اثنتين من الأخوات والباقي يثرن المشاكل ويطلبن الحلول ويتفرجن، لا، يجب أن يساهم الجميع في حل المشاكل. ليش؟ حل المشاكل فيه أجر عظيم. بعض أحيانا يعني تدرج العادة أن بعض النساء تحل مشاكل نساء أخريات، لكن قد لا يحصل استشعار الأجر العظيم، لأن هذا العمل جليل جدا، حل المشاكل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وحل المشكلة ما هو؟ إيش يعتبر؟ إن هو إلا تنفيس عن كربة هذه الأخت. ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، رواه أحمد ومسلم. فإذا حل المشاكل هو إعانة من المرأة لأختها. المشاكل أنواع، أحيانا قد تكون المشكلة شرعية، بمعنى أن أخت من الأخوات تحتاج إلى معرفة حكم فقهي في مسألة معينة، فلا بد أن تسعى يعني من السعي لإيجاد الحكم الشرعي. واحدة تبحث تسأل تنقل الفتوى إلى هذه الأخت الحائرة. أحيانا تكون مسألة مسائل حيض، طلاق، عدة، اختلاط في مجال الدراسة أو العمل، تريد حكم في القضية وقد لا تستطيع غير مؤهلة لأن تبحث عن الحكم، فإعطاؤها الحكم بالدليل من أقوال العلماء المعتبرين هذا والله فيه تنفيذ كربة عظيمة وحل مشكلة كبيرة ليست سهلة. إيجاد الفتاوى الصحيحة أقوال العلماء للمشكلات الشرعية التي تقع فيها بعض الفتيات. أحيانا قد تكون مشكلة اجتماعية، ومجتمعاتنا أيتها الأخوات تعج بالخلافات والمشاكل، وكما قالوا في الأمثال العامية يعني من برا خلاخل والبلا من داخل. فعلا تجد من برا العائلة هذه، من برا سائق وسيارة، سيارة سيارتين وأكثر، وبيت محترم، مصروفات وأثاث، لكن إذا يعني تتسنت الفرصة لأحد ما أن يطلع على داخل تلك الأسرة لوجد من الداخل مشققة مفككة، يعني تخللتها المشاكل من جميع الجهات، وبين الرجل والزوجة، وبين الأولاد وأبيهم، وبين البنات وأمهم، وبين البنات وأبيهم، وبين الأبناء والأخوات وبعضهم، وبين بنت العم، وبين يعني خلافات انشقاقات عائلية على مستويات مختلفة، أشياء تحطم المجتمع تحطيما. هذه قضايا الآن يعني تنخر الآن مجتمعنا، مجتمعات المسلمين معرضة للانهيار والتفكك، وحصل جزء كبير منه بسبب الخلافات العائلية، لأن طبعا تقوى الله يعني حسرت من كثير من النفوس. هذه الخلافات أحيانا تكون الأخت طرفا فيها، وأحيانا لا تكون، ولكن تكتوي بنارها، ونتيجة هذه الأشياء تتعرض الأخت لإضطهاد بسبب التزامها بدينها، تتعرض لإضطهاد من أهلها لدرجة تصل أن بعض الآباء الذين لا يخافون الله يطرد ابنته من البيت لالتزامها بدينها، قل اطلعي من بيتي، مالك مكان عندي في البيت. ويحدث من بعض الأزواج نفس القضية مع زوجاتهم، ولا واحد أخ أكبر يطرد أخته من البيت، وأحيانا المسكينة ما لها مكان، ما لها خالة ولا خال ولا عمة ولا عم يؤويها، ما لها مكان. هنا في هذه الحالة يبرز دور الأخوات مجتمعات في إيجاد حل المشكلة. مرأة هذه واحدة من أخواتهن الآن معرضة، ما لها مكان في الشارع، وين تجلس؟ لابد من اجتماع معين تطرح فيه الحلول ويختار حلا مناسبا يحفظ كرامة هذه الأخت وينقذها مما هي فيه. نعم، هذه من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم الأجر، عظيم يا جماعة، يعني الاستهانة به غبن للنفس. أحيانا الأخت تعاني من مشكلة من قبل ولي أمرها، مثلا بما يتعلق مسألة دراستها أو وظيفتها أو زواجها، يمنع عنها الناس متقدمين، ولا يمنعها من وظيفة، ولا يطالبها بالراتب كاملا، ولا يجبرها على تخصص معين، يعني تعاني من مشكلات. وبعد بعض المشكلات صعبة، يعني حلها صعب جدا، لابد أن تتنادى لهذا الحل الأدمغة التي تعمل لله من الأخوات فيجدنا حل لهذه الأخت. طبعا يجب ان يكون هذا الحل مناسب، ما هو ان تنشر المشكله على كل البنات فلان مشكلة هكذا من يستطيع لا يجب أن يكون مناسبا. أحيانا تكون المشكلة مادية، أخت فقيرة ممكن جدا موجود، يمكن ما تجد ثوب مناسب تظهر فيه أمام الناس، ويكون عدم زيارتها لأخواتها ولا المناسبات العامة بسبب أنها ليس عندها ثوب مناسب. قد تكون صاحبة حاجة، قد تكون عليها ديون متراكمة مع أن ظاهرها أنها غنية، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. بعض الفتيات بعض البيوت فيها هذا متمثل تماما، عزة النفس متمثل، قول الله عز وجل لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعففون عن سؤال الناس. فهنا لابد أن تتفطن الأخوات لهذا الموقف، وأن يتنادين بلباقة لإيجاد الحل من غير جرح الإحساس والشعور، لأن يعني بعض الفتيات مثلا تتحرج من ذكر مشكلتها المادية لأخواتها، تعتبر هذا نوع من الاستجداء من السؤال، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم السؤال والمسألة، ولذلك ما تسأل نفسها عفيفة. هنا لا بد أن يكون هناك شطنة عند الأخوات لحال هذه الأخت، وأن تكون طريقة تقديم المساعدة طريقة إسلامية، يعني ما فيها جرح الإحساس ولا الشعور ولا الإهانة ولا إراقة وجه تلك الأخت أبدا. وأنا أذكر مثال من حياة أحد العلماء رحمهم الله المعاصرين، لأن حياته يعني غير معروفة عند الكثيرين مع أن فيها يعني عبر، وهذا هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، علامة القصيم في وقته، وهو شيخ الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي كلام سمعته من أقربائه من بعض المقربين إليه ويعرفون أحواله جيدا، يقول لأحد أولاده، يقول أبي الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان إذا أراد أن يرسل مساعدة لإنسان في بيته يعرف أنه فقير أنه محتاج يغير له مساعدة، ويريد أنا الذي يعني الولد هو الذي سيقوم بأخذ هذه المساعدة إلى بيت الرجل، يقول كان أبي يقول لي خذ هذا المال اذهب إلى بيت فلان وقل له أبي يقرئك السلام ويقول هذه الأمانة التي لك عنده. شوف سبحان الله، يعني الشيخ عبد الرحمن يشعر ولده بأن هذا المال إيش للرجل للفقير هذاك، يعني كأنه الشيخ استلفه والآن هو يعيده له، يقول هذه الفلوس اللي لك عند أبوي. شوف كيف حفاظ على المشهد، حتى يعني حتى الفقير لا يحرج حتى أمام ولد الشيخ. ومرة من المرات وحكى لي هذه القصة أحد الفضلاء من أهل المدينة من سكان المدينة الآن ولكنه أصلا من بلاد القصيم، يقول الشيخ عبد الرحمن غفر الله له كان إذا زار مرة يعني يزور المريض الفقير يتفقد أحوال الناس، فمرة من المرات زار واحد من الفقراء كان مريضا وأقعده المرض عن كسب العيش وصارت حالته شديدة، كان عنده بنات يعني حالتهن شديدة، فيعني ذهب الشيخ عبد الرحمن وطرق الباب وهذاك رجل مسكين يعني بس ينتظر الفرج من الله ما عنده شيء، وكانت أيام فقر في ذلك الزمان في بلاد نجد، فزاره الشيخ وسلم عليه وسأل عن حاله واطمأن على حاله وذهب الشيخ عبد الرحمن طلع من الباب وراح. بنات هذا الرجل يعرفنا حال الشيخ عبد الرحمن وأنه يهتم حتى بالأشياء تقديم الأشياء المادية، فمجرد ما طلع من الباب على طول جئنا إلى الأب أبيهن، ها وش شرح لك الشيخ؟ ماذا أحضر لك الشيخ؟ قال ما جاب لي شيء، ما شفته أعطاني شيء. قالوا لا ما يمكن، لا بد أن أعطاك شيء. قال ما أعطاني شيء. قالوا ففتشوا فإذا هناك صرة من مال مدسوسة تحت الوسادة. الشيخ عبد الرحمن دسها لذلك الرجل تحت وسادته دون أن يدري حتى لا يجرح كرامته. هذول يا جماعة العلماء العاملين، هؤلاء القدوات. شوف الآن أخبار مثل هذه غير منتشرة بين الناس. حياة رجل كان في يوم، يعني كان في زمن من الأزمان قدوة علامة في وقته. نعم المسلمين مشكلة نجهل الشخصيات وحياة يعني الأفذاذ. فأقول يعني عودا إلى موضوعنا، ينبغي إذن للأخوات أن يعني يقتدين بمثل هذه التصرفات. وكما ذكرت قد تتحرج الأخت من ذكر حالتها والشكوى إلى أخواتها، تقول أنا ظروفي كذا وأنا كذا. هنا ينبغي للأخوات أنفسهن أن يتفطن لحال أختهن دون أن تتكلم بالقرائن. ولأوضح هذا أذكر مثال جميل من قصص عهد النبوة. هذه رواية في البخاري فعلا معبرة مؤثرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: الله الذي لا إله إلا هو يحلف إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. صور اعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منهم. بيوت الصحابة كانت حول المسجد، كان بيت أبو بكر له طريق إلى المسجد، وبيت عمر وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان في المسجد. أو أبو هريرة ما يعني رجل لا يريد أن يذل نفسه، كان عفيف، يريد أن إخوانه يتفطنون لحاله ولجوعه. قال فقعدت على طريقهم الذي يخرجون منه. شو يسوي؟ ما عنده حيلة، يخرجون منه. فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. لاحظ، ما سأله من أجل معرفة، يعرف يمكن معنى الآية، لكن سأله يمكن قال يمكن أبو بكر يتفطن لحالي وأنا أسأله، يعرف أنه عندي جوع وعندي هذا في يساعد. فمر أبو بكر فسألته، طيب فمر ولم يفعل. أبو بكر جاوب على السؤال لكن ما تفطن، ظنه سؤال يعني واحد انتبه للسؤال، ما انتبه لحال السائل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، من كتاب الله تعالى، ما سألته إلا ليشبعني، يعني إنه يتفطن لحالي. فمر ولم يفعل، ما انتبه. أبو هريرة طبعا عفيف، ما قال يا شيخ أنا ترى ما سألتك إلا لأنت ما تشوف اللي فيني. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. يا جماعة والله العظيم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شخصية فذة مؤثرة فعلا، يعني رجل قيض الله، قيضه الله لهذه الأمة رحمة، رحمة للعالمين. شوف الرواية بس أبو هريرة ماذا يقول. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، لما رآني تبسم، نظر في وجه الشخص وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، تعال وراي. ومضى فتبعته إلى بعد القصة المعروفة، أنه وجد الإناء من لبن وأهدي إليه، وبعدين دعا أهل الصفة وشربوا وبارك الله في الهالة وكفاهم كلهم، وبعدين شرب أبو هريرة حتى ما وجد مسلكا، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقي. قصة مؤثرة. فإذا التفطن لأحوال المحتاجات كثيرات النفس. الموقف من الأشياء المادية كيف توصل إلى المحتاجة، وهنا يبرز شيء مهم في حياة النساء وهو التصدق، الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هنا في الحالة هذه تجمع تبرعات بطريقة مناسبة لإيصالها للمحتاجة أو المحتاج، أو دعم قضايا من دعوة إلى الله عز وجل ومشاريع خيرية. يعني هذه قضية عامة في صدقات النساء. حل مشاكل الأخت وإزالة حيرتها وإشاعة الارتياح في نفسها وتسريتها عند المصيبة وإزاحة قلقها من أعظم القربات إلى الله عز وجل. وهذه قد تكون متيسرة، وسيلتها سهلة. إيش كيف واحد كيف تسري عن واحد؟ كيف أخت ضربها زوجها ولا ضربها أبوها ولا طردها ولا صار لها مشكلة؟ كيف ببساطة هي كلمات، يعني قضية كلمات، تسرية، إشاعة الارتياح في نفسها، استشعار هذا العمل، احتساب هذا العمل، والأخت تقوم به من أعظم الأمور أجرا. ويجب أن لا يكون شعار الأخت التي تستطيع حل المشاكل، طبعا هنا أحيانا يصير في غرور بالنفس، لا يكون شعارها التي تحتاجني تأتيني والتي لا تأتيني أنا لا أسأل عنها. خطأ. يمكن مثلا واحدة عندها علم أو تستطيع حل المشاكل، عندها قدرات، لكن ليست هي التي تلتفت للأخوات أخواتها، وإنما تطلب من أصحاب صاحبات المشاكل هن أن يأتينا. طبعا يعني فيه نوع من الكبر، في نوع من شوفة النفس. ينبغي هي أن تأتي وتتفقد أحوال أخواتها وتسأل عنهن. من الممارسات الخاطئة للأخوة في الله سوء التصور للأخوة في الله عند بعض النساء. فمن هذا مثلا إهمال الأهل والأقرباء والوالدين والأشقاء لخطأ في التصور، وهو قصر مفهوم الأخوة في الله على الأصدقاء، على مثلا أخواتها في الله وزميلاتها، تعتقد أنها لا تشمل الأخوات. تعتقد بعض الأخوات يعني أن هذا مفهوم الأخوة وحقوق الأخوة ورد السلام وتشمية العاطف وإجابة زيارة المريض والذب عن العرض وإهداء، هذا مقتصر على أخواتها زميلاتها في الله التي تتدارس معهن الكتاب والسنة وتلتقي بهن وتتعاون معهن في الدعوة إلى الله ونشر الخير. هذا التصور حقيقة يسبب إشكال كبير جدا، علامات تساؤل واستفهامات واستنكارات على هذه الأخت من قبل أهلها. يعني حتى أنهن يعني أنهم أحيانا يتكلمون كلام صحيح، يقولون لها أين إذا كنت ملتزمة بالإسلام حقا، أين اعتناؤك بأهلك، أين حقوقنا نحن، أنت ملتزمة، نحن أبويك، الأم، الأب، أخوان، أين صلة الرحم، أين كذا. وفعلا قد يكون صادقين في هذا الكلام، لأن هي انغلقت على هذه المجموعة من الأخوات انتهينا. هذه هي الأخوة بالله، طبعا غير صحيح. ليش؟ لأن من قواعد أهل السنة والجماعة، ولكن هذه قاعدة مهمة جدا، أن الفاسق، أن الناس فيهم يعني ناس فسقة وناس ملتزمين بالشريعة وناس، فالموالاة والمعاداة وحقوق الأخوة تعطى لهؤلاء كلهم على حسب، يعني نوالي المسلم بحسب ما فيه من الخير ونعاديه بحسب ما فيه من الشر. هذه قاعدة مهمة جدا. فلذلك ما يمكن واحدة تخرج المسلمات والمسلمين الباقين عن الأخوة في الله تقول أنا فقط عن المجموعة من الأخوات فقط، لا، هذوليك لهم حقوق أيضا، لابد وأن تواليهم بقدر ما عندهم وما عندهن من الالتزام بالدين. والفجر إذا كنا يعني إذا كانوا وكنا من أهل الفسق الفجر الذين لا ينتصحون، وهجرهم فيه مصلحة، لأن أحيانا في هجر فيه مفسدة. عموما هذه نقطة خطيرة، ولكن يعني حتى لا أطيل أحيل في الكلام عليها إلى محاضرة سبق أن يعني ألقيناها عن موضوع صلة الرحم وأثرها في حياة المسلم. تناولنا في هذه النقطة بالذات تناول طويل ما هي أسباب قطع الرحم عند الدعاة إلى الله، وكيف تعالج، ما هي سلبياتها، وإيش إيجابيات صلة الرحم. فأحيل إلى ذاك، إلى تلك المحاضرة. ولكن يعني الموضوع خطير فعلا، الموضوع أنه تنغلق وتنسى الأخريات خطير، لكن العلاج يرجع فيه إلى المكان الذي تكلمنا فيه عنه. من التجاوزات الخاطئة في الأخوة في الله الانفتاح الكامل. كيف يعني؟ يعني مثلا أحيانا تطلع الأخت أختها على أشياء من شؤونها الخاصة الشخصية لا يليق بمسلم أن يخبر بها مسلما. يعني ضرب الأمثلة فيه إحراج لكن لعل الكلام مفهوم. يعني أحيانا في أشياء تتعلق بالمرأة في مثلا أمور خاصة بها جدا لا يمكن تذكر لأحد. يعني قضية هذه بين المرأة وبين نفسها فقط، يعني لا تذكر حتى للأم يمكن. فأحيانا بعض الأخوات يعني يصير عندها انفتاح كامل حيث أنها تخبر بأشياء يعني فيها نوع من خرم المروءة أو نوع من الإسفاف عند الإخبار بها. فلا بد من معرفة حدود الأشياء التي تذكر. ثانيا أن تبوح الانفتاح الكامل هذا، يعني من أمثلة الانفتاح الكامل أن تبوح الأخت لأختها بخبايا بيتها وأسرارها الزوجية وأشياء من خصوصيات الزوج أو الأب أو الأخ لا فائدة من البوح بها ولا تهم الأخرى في قليل ولا كثير. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يشيع الرجل ما يحدث بينه وبين زوجته وأن تشيع المرأة ما يحدث بينه وبين زوجها. أحيانا في قضية من مجالك اللي تحدث ممارسات الخاطئة في الأخوة في الله الانفتاح